أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا سلام عليكم. الله عليكم. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الرحيم. الله يا سلام يا سلام. فينا يا ابو ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله العظيم.